تركين الوصية يلي سبت دي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 16 من الجزء 7 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك ويبارك فيك. يا مرحبا بك الله يبارك فيك دكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا. قال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. نعم، فضل نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الأبواب من كتاب البيوع الإمام البخاري كلمنا عن البيوع الفاسدة، نعم، بحيث الإنسان يكون واضح في تحديد السلعة المبيعة يعني من قبل الطرفين، سواء كان حيكون في مقابل مادي ذهبي أو مقابل مادي من خلال بيع طعام بطعام. نعم، هذه كانت الوسيلة اللي موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول باب بيع المزابنة، وده باب ده يعني منعه، أن ده من البيوع اللي فيها غرر أو غش. نعم، وهي بيع الثمر بالتمر، ان الثمر يعني موجود لسه على الشجر. نعم، بالتمر اللي هو محدود وموجود على الارض، بمعنى انه موجود من نخل تانية او عنده التمر جاهز يعني. وبيع الزبيب بالكرم. الزبيب معروف انه عنب مجفف ومتباع ومتخزن بقاله فترة يعني. نعم، وبالكرم اللي هو العنب اللي موجود على على شجر العنب. برضو تحديد القيمة والمقابل بيبقى فيها نوع من الغرر، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وبيع العرايا، والمقصود بالعرايا يعني مش عريانة يعني زي ما بعض العامة يظن، لكن بيع العرايا العرية اللي بتعار، كأنها شيء ستعطى لفلان على سبيل دفع قيمة مقابلة أو إعادتها في وقت آخر أو شيء من هذا القبيل. سلف يعني. سلف زي السلف زي بس هو بيع العراية على أساس إن الثمر اللي موجود على النخلة أو الرطب أو البلح اللي موجود على النخلة، رسول حدد بعض الثمر فيما دون خمسة أوسق أو ما يعادل خمسة أوسق. لو أنا جت حددها الخرص اللي هو تحديدها تقريبا تساوي قد ايه، فمثل هذه على اساس ان الامر فيها جائز عشان الاهل والاولاد ياكلوا حاجه طازه يعني من البلح وكده يعني. نعم. قال انس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنه والمحاقله. المزابنه احنا عرفناها ان هو يبيع له الثمر وهو على الشجر، والمحاقله ان يبيع له في الحقل القمح وهو لسه في السنابل قبل ما يظهر صلاحه. فبرضه نفس الكلام في غرر، لان مش عارف قيمه اللي جاي لايه، ولا متحدد ايه، ولا هيبقى كويس ولا وحش. فمثل هذا الامر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فاورد حديثا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. الثمر هو على الشجر، لازم نتأكد ان هو هيبقى صالح وكويس. نعم. فهيبقى صالح ده طبعا ما فيش حاجة، ممكن تيجي جائحة أو مشكلة، لكن في الغالب هذا نادر، هذا إيه نادر. لكن أما يبدو الصلاح بتاعه بحيث خلاص البلح أحمر أو أصفر بان صلاح، نعم، إنه لسه أخضر وصغير ما ينفعش أبيعه لأن في غرض، أنا مش عارف أحدد قيمة اللي أنا هشتريه، أنا هدفع فلوس، تاخد بالك إزاي؟ نعم. ولا تبيع الثمر بالتمر، ولا تبيع الإيه؟ الثمر بالتمر، لأن التمر متحدد ومعروف وموجود بين أصحابه من فترة سابقة أو موجود في أوعيته. نعم. إنما اللي على الشجر ده لسه ما تحددش، فأنا مش عارف أحدده، فرسول نهى بسبب الإيه؟ الغرر. قال سالم وأخبرني عبد الله اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر. يعني تباع العرية، العرية اللي هي النخلة اللي عليها إيه؟ البلح، وبيطرح كل يوم ما تيسر يعني. نعم. حاجة طازة، جاية طازة. إن ممكن يبيعها بالرطب اللي موجود على الأرض ومعد من نخل تاني أو شيء من هذا القبيل، أو تمر برضو نفس الكلام، على اعتبار إن المسألة دي مرخصة لعلة، وهي استفادة الأهل بالأكل طازة من الشجرة كل يوم أو حاجة زي كده يعني، أو إن ما يسببش أذى في إن يدخل على الحقل بتاع فلان كل شوية فيقول والله عندك النخلة هي دي تبعك في جنب، خد منها في مقابل اللي انت هتدفعه ليا من الرطب او من الايه التمر يعني. نعم. ولم يرخص في غيره اللي هي بيع العرية يعني. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. نعم. هنا الحديث برضو أورده عن عبد الله بن عمر كمتابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا. احنا اتكلمنا عنها، ان يشتري ايه الثمر اللي على النخلة بالتمر كيلا، على اعتبار ان التمر ده مكيل عنده ومعروف، انما اللي على النخلة مش محدد ولا معروف. نعم. وبيع الكرم بالزبيب كيلا، نفس الكلام برضه، الزبيب بيبقى متحدد ومعروف ووزنه معروف، واللي على الشجر لسه ماهوش معروف، لان عنب وعلى ما يجف وياخد وقته وكلام من ده، الله اعلم الكميه هتطلع قد ايه، فهذا هيبقى فيه عدم تحديد للمقادير، في غرر، يبقى نهى عنها نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. والقصد هنا طبعا الحفاظ على حقوق الناس وعدم الوقوع في مشاكل يدخل من خلالها الشيطان. نعم. وبرضه هذه البيوع اللي اتكلم عنها النبي عليه الصلاه والسلام قد لا تكون الآن فين؟ في داخل المدن، لأن النظام في المدن الآن بيختلف شوية، في إنه عنده الذهب أو الفضة أو العملة بيشتري بها، لكن في كثير من الأماكن، الإسلام عام للدنيا كلها مش بس مدينة القاهرة ولا موجودة في المدن الثانية في البلاد الأخرى، ولكن موجودة للأرياف والأماكن البعيدة وفي وسط القارات الكبيرة والأشياء دي، هيبقى الكلام ده عندهم موجود وأدلته إيه واضحة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. نعم. هو أورد الحديث برضو من شاهد آخر من كلام أبي سعيد الخدري، نهى عن المزابنة، وإحنا اتكلمنا عن المزابنة والمحاقلة، إنه يشتري القمح في الإيه في الحقل قبل بدو صلاحه أو دون أن يحدد أو يعرف المقدار. نعم. بتمر يكون موجود ومكال أو قيمة مالية وهو مش قادر يحدد فيها البائع قيمة اللي هيبيعه يعني. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس الايه النخل، اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. يبقى معاه تمر راح يشتري بيه، فهياخد ثمر، الثمر ده مش متحدد معالمه ولا وزنه لان لسه موجود في الشجر، ما لم يعرف قيمته. نعم نعم. حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. نعم، دايما بيبقى المزابنة بتبقى في النخل، والمحاقلة بتبقى في الزرع. نعم. والمزابنة يبقى المقصود بقى ايه؟ اللي طالع في النخل من لسه من الثمر لسه مش معروف ومحدد المعالم يعني. ولما نقول محاقلة يبقى برضو نفس الكلام عن ايه؟ عن ما يزرع في الحقل، سواء كان كرم اللي هو العنب يعني، او كان قمح او شعير او ما شابه ذلك يعني. نعم. فالنبي نهى عن المحاقلة والايه والمزابنة. نعم. بس هنا اورد الحديث بشاهد اخر ايضا من حديث عبد الله بن عباس. نعم. حدثنا مسدد بن صرهد، حدثنا ابو معاوية محمد بن حازم عن الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. نعم. الرسول عليه السلام الحديث برضو أورده بالشاهد عن زيد بن ثابت فيما يتعلق بالعرية. وإحنا قلنا فيما يتعلق بالعرية اللي هي شجر عليها رطب أو عنب أو شيء من هذا القبيل يعني. نعم. عليها ثمر يعني، أن يبيعها بخرصها، أن يبيع بخرصها، وكلمة خرصها يعني التحديد التقريبي للي موجود عليها. نعم. أن يبيع بخرصها، لو بخرصها، لو إحنا قدرنا الكلام ده يطلع منه تمرة دي. نعم. أنت خد بالك إزاي؟ بالنسبة للنخلة يعني. نعم. فرخص في هذا على أساس فيما دون خمسة أوسق بتقدير الجاف يعني. لو جففت فطلعت فيما دون خمسة أوسق خلاص الأمر مسموح به، لعلة أخرى أن ينتفع بها الناس والثمر موجود على الشجر فيأكلوا طازة كل يوم شوية، يأخذ منها شوية بشوية. نعم. نعم. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة. حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب، أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار، والدرهم إلا العرايا. نعم. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة. وأورد حديثا بيقول: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المسلم، أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء ابن أسلم اللي هو عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. كلمة يطيب يبقى خلاص وصل إلى الدرجة اللي يؤكل فيها يعني. ولا يباع شيء منه إلا بالدينار، على اعتبار أن المقدار واضح ومعلوم ما فيش فيه أي شبهة. نعم. إلا بالدينار والإيه والدرهم. الدرهم. إلا العرايا. العرايا المقصود بها النخلة أو الشجرة اللي فيها الثمر صالح وكل حاجة يقدر يبيعه بتمر. دي تساوي تقريبا كام؟ أو هيجيب قد إيه؟ خمسة أوسق من التمر أو قد كده من التمر، خد التمر أهوت وإحنا هناخد النخل ده بالثمر اللي موجود فيه. نعم. ده رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام زي اللي قلنا ليلة. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع: أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم. نعم، هذا برضو شاهد آخر من حديث أبي هريرة في قضية أن العرايا اللي هي النخل فيما دون خمسة أوسق من تقدير، لأن الوسق لما تيجي تحسب الخمسة أوسق يطلعوا حوالي 60 صاع، والصاع 5 أرتال على المقاييس اللي كانت موجودة يعني. فقالوا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا هو ما كان من سنته في مثل هذا الحال. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء؟ قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية، فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا. نعم، الحديث ده برضو في مسألة نهي بيع الثمر بالإيه؟ بالتمر. نعم. أورد الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثنا سفيان بن عيينة قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا اللي هو بشير بن يسار قال سمعت سهل بن أبي حتمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. نعم. دي اتكلمنا عنها. ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا أو رطبا. إن العرية أو اللي في حكم الإيه زي ما نقول من ناحية اللغوية يعني العارية أو السلف يعني، لكن هي ليست على هذا النحو، إنما سميت اسما بس على إن ديت مخصوصة فيما دون إيه خمسة أوسق. نعم. يعني لو أنا حددت اللي فيها وجت أحسبه على حسب التمر ما تزيدش عن إيه خمسة أوسق. نعم. هنا ينفع إنني أبيعها في مقابل تمر حقته، وكأني أنا بدل ما أتعب نفسي ونزل حاجة دي فأخذني مكانها المقابل وأدها لهم يخلوها إيه رطب يعني. نعم. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها إيه رطبا. قال هو سواء، يعني كلام سفيان في المرة الثانية زي كلامه في المرة الإيه الأولى لما روى الحديث عن سهل بن أبي إيه حتما. نعم. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال سفيان اللي هو سفيان بن عيينة فقلت ليحيى وأنا غلام، أي غلام يناظر في العلم ويبحث عن الوصول إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية على الإطلاق يعني مش مقيد. فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة، يعني جابر أصلا من المدينة وأهل مكة ما عندهمش دراية بما في أهل المدينة. قيل لسفيان وليس فيه النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، قال لا. يعني الكلام اللي هو ذكره ما فيش فيه وليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو إيه صلاحه في الحديث ده. نعم. نعم. باب تفسير العراية. وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كانت العراية أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان ابن حسين العراية نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. نعم. باب تفسير العرايا، لأن موضوع العرايا دي يعني أحدثت نوع من الإشكالية في قضية العرية، لأن العرايا أي شيء يعار لأجل شيء معين. نعم. زي مسألة السلف، العارية هي مش بتاعتك لكن انت بتنتفع بها في مقابل او بتردها بعد ما تنتهي من الانتفاع بها يعني. ودي كانت بيعملوها اصلا للفقراء والايه والمساكين على اساس انهم ينتفعوا بها طول ما هي موجودة حتى تنتهي الايه الثمار منها يعني. نعم. فباب تفسير العراية، وقال مالك اللي هو الامام مالك بن انس: العرية ان يعري الرجل النخلة، يعني يديله الايه النخلة فياخد منها كما يشاء، بس كل شوية داخل الحائط بتاعه او البستان بتاعه داخل عشان ياخد منها وكده، فبيعمل اذى للايه للي موجودين داخل البستان او الحائط او داخل البيت لو كان البيت معاه هذا النخل يعني، يتأذى بدخولي عليه، فرخص له ان يشتريها منه بتمر. نعم. يعني دي خلاص دي بتاعتك بس في مقابل التمر، هيدي له تمر يجيب له التمر في مقابل هذه الايه العرية. نعم. هي هنا ما بقتش عرية بقى، ده بقت حاجة متباعة. بقت حاجة ايه متباعة، نخلة متباعة. ان يشتريها منه بتمر. وقال ابن ادريس: العرية لا تكون الا بالكيل من التمر يدا بيد، يعني انت هتديني المقابل تمر موجود جاهز على الارض يدا بايه بيد. نعم. وانا هسلمك النخلة بما فيها يعني. لا يكون بالجزاف، لا يكون بالجزاف يعني ايه، يعني انت بتديني المقابل واضح. اما التقدير بالنسبة للعرية فخلاص احنا اتفقنا فيها على اساس انها تطلع قد ايه، وقلنا دي هتجيب مكانها قد كده تمر. نعم. فجاب التمر المحدد لكن العرية خلاص الله يسهله فيه. ومما يقوي قول سهل بن ابي حتمة اللي تقدم: بالاوسق الموسقة، يعني هتجيب التمر في وسقه على قدر ما ستأخذ من العراية. نعم. وقال ابن اسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه: كانت العراية ان يعر الرجل في ماله النخلة والنخلتين. يعني يجعلها للفقراء او المساكين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العراية نخل كانت تؤب للمساكين فلا يستطيعون ان ينتظروا بها، ما يستنوش لغاية ما ايه يعني تنتهي او ان حد يديها لهم او كده يعني. نعم. رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر، يعني هي في اصل العراية كانت ايه، ان ديت لله. جعل كم نخلة لايه لله عز وجل، فدلوقتي المساكين كل شوية جايين علشان ياخدوا منها، وبعدين مش هينتظروا كل يوم يروحوا ويجوا عليها، عايزين يخلصوا. نعم. فيشوفوا واحد ياخد منهم النخل ده ينتفع بيه من جهة ان ينزلوا بلح يبيعوا رطب، ويدي للفقراء في المقابل ايه تمر جاهز ياخدوه ويمشوا قبل. نعم. عشان ما يقعدوش رايحين جايين على النخلتين اللي اتحطوا دول، لان يعني النخلة هتاخد لها يجي ثلاث اسابيع او شهر بتنزل بلح، قول دي خلينا نبعد عن الموضوع ده، ناخد احنا عسلتنا ونمشي، وبعدين ايه هم يتصرفوا مع بعض. نعم. ده اصل ما كان في العراية. نعم. الامام البخاري اورد ذلك على اساس ان يبين حقيقة العراية وكيف كانت وما الذي احله الشرع في ذلك. نعم. حدثنا محمد هو ابن مقاتل، اخبرنا عبد الله، اخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. نعم. هنا برضو أورد الحديث بيقول: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ابن عمر وزيد بن ثابت من الصحابة يعني. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رخص في العراية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا، يعني تباع كلمة بخرصها يعني بالقيمة اللي احنا حددناها، كلمة الخرص يعني يجي لها قد ايه، تحديد القيمة التقريبية للي موجود على النخل اسمه خرص. نعم. طب القيمة اللي طلعت قد ايه؟ قد كده. كم كيلة مثلا؟ كم وسق؟ فأن تباع بخرصها كيلا يعني تسلمني مكيل من التحديد اللي انت حددته من خلال التمر اللي انت هتجيبه لي او المقابل. نعم. حتى ولو لم يكن تمرا ممكن يشتريها بايه؟ ب دنانير او دراهم. نعم. نعم. قال موسى بن عقبه: والعرايا نخلات معلومات، نخلات ايه؟ معلومات. معلومات. تاتيها فتشتريها على اساس موجود حتى الان، يعني دلوقتي مثلا كل سنه انت عارف ان بعض اقاربنا يقول لك ايه؟ اشتروا لكم نخله يا جماعه. فنروح نشتري نخله نجيب بلحها ونقعد ناكل فيها فتره يعني. فدي معروفه حتى الان، الناس بتروح تشتري النخله والبلح موجود فيها. نعم. وممكن تشتريها قبلها عند بدو الصلاح، طلع فيها بلح يعني. فما اروح اشتري نخله، بشتري نخله تكون فيها بلح. البلح ده احمر، على ما يستوي بقى وياخد فتره بياخد لها يجي شهر. فواحد اشترى نخله او نخلتين او ثلاثه، دي بتسمى العرايا. نعم. نعم. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وقال الليث عن أبي الزناد: كان عوى بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراد، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارج بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. نعم. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وقال الليث والليث بن سعد عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار. يتبايعون الثمار يعني قبل بدو صلاحه. قبل بدو ايه؟ صلاحه. صلاح. يقول لك انا هشتري منك النخل اللي في المزرعه ديت او في المكان ده. فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم، انت اشتريت مني قد كده، ادي لي بقى الثمن. هو دفع له جزء عربون والجزء الثاني لسه هيدفعه يعني. فلما يجي بقى وقت الجد في ان الثمار انتجت وهيطلع يقطع الثمر بتاعه من النخل، وحضر بقى وقت التقاضي، قال المبتاع اللي هو المشتري انه اصاب الثمر الدمان. الدمان يعني نوع من العفن، ده اتعفنت، ده ما جابتش. اخبرك ازاي؟ أصابه مراد، أنواع عاهات أو أمراض يعني، أصابه قشام، برضو القشام نوع من العفن اللي بيصيب النخل يعني، عاهات يحتجون بها، فتحصل خصومات كثيرة، روح يشكو النبي عليه الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا، استنوا بقى، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة. يعني الرسول بيشير إليهم مشورة، ما بيعوش لما التمر أو الثمر يبدو إيه؟ صلاح. صلاح. كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. هم قاعدين بالشكل مع بعض، فيقول لهم ما تبيعوش لما إيه؟ الثمر يبدو صلاح. ويبدو صلاحه يعني إيه؟ يعني يا يصفر يا يحمر، يبان فيه رطب أو بلح موجود في الإيه؟ في النخل يعني. نعم. وأخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع ثريا، اللي هو نجم الايه الثريا، دي كانت علامة لبدو الصلاح، فيتبين الأصفر من الأحمر، لأن البلح بيبقى أخضر وما تعرفش إذا كان أصفر أو أحمر إلا لما يجي يقرب وقت النضج. وقت النضج ده في أيامها بيبقى عند ظهور الايه نجم الثريا، يعني حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر، فأصبح البلح كده معروف وواضح وما فيش فيه لآفة ولا بتاع أو كويسة، يعني تقدر بعد شهر تاخده وانت مطمن. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري رواه، اللي هو الحديث المذكور، علي بن بحر القطان الرازي، وده أحد شيوخ الإمام البخاري، قال حدثنا حكام، حكام ده اسمه أبو عبد الرحمن الرازي الكناني، حدثنا عنبسة ابن سعيد ابن الضريس كوفي من الكوفة، يعني عن زكريا ابن خالد الرازي، عن أبي الزناد اللي هو عبد الله بن زكوان، عن عروة ابن الزبير، عن سهل ابن أبي حثمة الأنصاري، عن زيد ابن ثابت الأنصاري، ذكر فيه السند اللي أورد فيه هذا الحديث كمتابعة لحديث زيد بن ثابت. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. نعم، هو هنا الإمام البخاري أورد الحديث برضه كشاهد لحديث زيد ابن ثابت، بس هنا من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو إيه صلاحها. نعم. نهى البائع والمبتاع على أساس عدم حدوث الضرر، وإن الشيطان يتدخل ب إيجاد مشاكل أو يوسوس بها فيقع المسلمون في حرج. نعم. الحديث كله شاهد تعقيد العبادة. نعم. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو، قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. نعم، أورد الإمام البخاري هنا شاهدا آخر بس من حديث أنس. نعم. لاحظ هنا هو الأسانيد، الحمد لله كل كلام بيتقال عن صحابي موجود بسند متصل محفوظ عند الإمام البخاري. نعم. دور الإمام البخاري في عرض كلامه بالسند، فبقول الحديث ده ورد من حديث أبو هريرة قال فيه كذا، من حديث عبد الله بن عمر كذا، من حديث زيد بن ثابت كذا، هنا أتى الحديث أو جاء بالحديث وحدثنا ابن مقاتل اللي هو محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله ابن المبارك، أخبرنا حميد الطويل عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو، كلمة تزهو يعني يظهر لونها يعني تحمر. نعم. أن تباع ثمرة النخل حتى إيه تزهو، عشان يبقى فيش غرر وكل حاجة واضحة. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. نعم، هنا برضو شاهد من حديث جابر بن عبد الله. نعم. الصحابي رضي الله عنه، والحدثنا مسدد اللي هو مسدد ابن ايه مصرهد، حدثنا يحيى ابن سعيد عن سليم ابن حيان عن سعيد ابن ميناء، او حدثنا سعيد ابن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى تشقح. نعم. كلمة تشقح تفهم منها انها وصلت الى درجة من الصلاح تقدر تميزها وتاكل منها. نعم. فقيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفر، يعني الثمره نفسها او البلحه نفسها يا تحمر يا تصفر وتاكل منها ويؤكل ايه منها، كده يبقى بدا صلاحها. نعم. بدا صلاحها. كل هذا احتياط من الشرع في ان الشخص لا يقع في غرر ولا تحدث مشاكل بين المسلمين، ان كلما كانت الامور قائمة على العدل، كل واحد يعرف حقه ما تحصلش مشاكل. فلازم في السلعة تبقى واضحة وكل واحد يبقى عارف اللي له اللي عليه. إنما لو في حاجة فيها نوع من الغرر، الشيطان ما بسيبش الإنسان بقى، ده ضحك عليك يا روح البيت بقى، مرات تقول له انت عرفش لا تبيع ولا تشتري، يا أمي ضحك عليك بالشكل ده، ده ممكن تجيبها بكذا. كل حاجة تبقى واضحة قدام الشخص هتقل المشاكل على أقصى درجة. في غرر، في جهالة، في غش، في خداع، هتظهر المشاكل ويحصل فتن في المجتمع. نعم. وهذا ما دعا إلينا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون كل حاجة واضحة والأركان البيع والشراء مستقرة ومعلومة. نعم. باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. حدثني علي بن الهيثم، حدثنا معل بن منصور الرازي، حدثنا هشيم، أخبرنا حميد، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفار. نعم، هنا الإمام البخاري برضه بيتكلم على الحديث اللي فاتت، بيتكلم فيها على بيع الثمار اللي طالع من النخل. نعم. والكلام كثر عن النخل لأنه هو ده اللي كان موجود يعني. الكلام بقى هنا عن بيع النخل كأصول. بيع النخل كايه؟ أصول. كأصول. يعني واحد هيشتري مزرعة مثلا. أو حائط أو بستان لفلان. البستان ده فيه 100 نخلة. فهو عايز يشتريها فممكن يشتريها بنخلة. أما فيما يتعلق بالثمر وثمر النخل، فحكم البيع فيه حدده وانضبطت كل حاجة في الأحاديث اللي فات. الكلام ده عن بيع إيه؟ النخل. فهو بيقول باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. الحكم الشرعي بقى، فبيع الأصول شيء وبيع الثمر اللي طالع من الأصول شيء تاني. على حسب متفق عليه بين الناس يعني. فأورد حديثا بسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو إيه؟ صلاحا. وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفر. ده لو واحد هيشتري الثمر اللي في النخل، مش داخل في كده إيه؟ النخل نفسه. إنه بيبيع مزرعة بما فيها من النخل، بخلاف لما يجي يبيع الثمر اللي على الإيه؟ على النخل. نعم. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر. نعم. هنا باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو منين؟ من البائع اللي هيتحملها، لأنه باع قبل بدو الإيه؟ الصلاح. فأورد حديثا بقول حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بن أنس عن حميد اللي هو حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر، إن البلح يحمر يعني. نعم. فقال رأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ إذا كان ده ما هوش في مقدوره، هو في الأصل إن أنت اشتريت النخل أو الثمر قبل بدو إيه؟ صلاحي. أنت بعته قبل بدو صلاحي والتاني اشتراه، فالشخص اللي هو صاحب النخل نفسه هو اللي هيتحمل، لأن ده حاجة خارجة عن إرادة الشخص. في أنت أنا ذنبي إيه؟ أخد بالك إزاي؟ لكن لو بدأ صلاحه هو هيتحمل في هذه الجائحة أو المسؤولية. نعم. قال الليس حدثني يونس، الليس اللي هو الليس بن سعد، حدثني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه، أي على صاحب الإيه النخل نفسه اللي باعه من غير ما يبدو الصلاح. نعم. بقول أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيع الثمر بالتمر إلا في العاري اللي احنا حكلمنا عنها قبل كده في ما دون 5 أوسق من تقديرها. وكل الكلام ده برضه لرفع ودفع الضرر. نعم. باب شراء الطعام إلى أجل. حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بشراء الطعام إلى أجل، أنه يرهن شيء في مقابل سلف هياخده من طعام أو مال أو ما شابه ذلك. يعني بيقول الإمام البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني أبي اللي هو حفص بن غياث حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال: ذكرنا عند إبراهيم بن يزيد بن قيس، ذكرنا عنده الرهن في السلف، يعني يرهن حاجة قصاد حاجة يتسلفها، فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، اشترى طعاما من يهودي إلى إيه؟ إلى أجل، فرهنه درعه. نعم. اللي نبع صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي عليه الصلاة والسلام. في مقابل يعني طعام اشتراه لأهلي 20 صاع أو 30 أو 40 من هذا اليهودي، كان اسمه أبو شحم أو أبو الشحم. نعم. فرهن درعه صلى الله عليه وسلم ومات وهي مرهونة عند هذا اليهودي. نعم. فيبقى شراء الطعام إلى أجل على الأيام دي، بقى أنا هشتري عن نوتة أو هشتري لآخر الشهر أو لما أقبض، ما ليش إشكال فيها ولا حاجة. نعم. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. نعم. هنا هذا الباب أيضا من ضمن الأمور اللي بترفع الغرر ومداخل الشيطان. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. الحديث أورده الإمام البخاري وتقدم قبل كده عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر يتولى مال خيبر، فجاءه بتمر جنيب. تمر الجنيب اللي هو الجيد المتميز. جنيب يعني ايه؟ يعني ده حاجة حطها في جنب لأنها حاجة لها قيمتها غالية يعني. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني التمر اللي جاي من خيبر كله أنت جايبه على هذا النحو؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. احنا بنشتري تمر عندهم برضه زي ما تقول تمر مش جيد قوي يعني. نعم. فبناخد صاع من ده قصاد صاعين من دول. نعم. فهنا لما يكون واحد بيع تمر قصاد تمر، خلي بالك كده، ده ماذا تمر وده تمر، اشمعنى ده بيغلي فيه؟ فالشيطان يتدخل في مثل هذه الحاله، ده تمر قصاد تمر. المفروض يبقى التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. نعم. بس ده جيد او جنيب يعني له قيمه محطوط في جنب، وده خلط مجموع من هنا ومن هنا اهو تمر وخلاص. فالرسول قال له لا لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم، يعني التمر اللي هو رضيء او مجموع من عده شجر ومش معروف هويته والناس شايفاه مش قوي يعني بالنسبه للجوده، فده تبيعه وهتبيعه بدراهم، خد الدراهم واشتري بها ايه؟ الجنيب اللي هو له قيمته العاليه. نعم. ثم ابتع بالدراهم ايه؟ جنيبا. جنيبا، كده يبقى انت وافقت السنه ورفعت الغرر وسددت مداخل الشيطان. نعم. نعم. باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله قال لي إبراهيم أخبرنا هشام أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أنه قال أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاث. نعم. باب من باع نخلا قد أبرت، الأبرت اللي لقحت في بداية العمل بالنسبة للنخل، التأبير ده اللي هو التلقيح. نعم. لازم منه على أساس يطلع البلح أو يطلع التمر، ما يطلعش شيص أو بلح فاضي أو ما تعرفش تاكله يعني. فلازم من التأبير والتلقيح. فدلوقتي من باع نخلا قد أبرت، يبقى هنا لسه ما طلعش فيها ثمر من أصل، ده لسه بداية السبب في الظهور. أو أرضا مزروعة بإيجار، الكلام هنا عن أصول النخل، بيبيع الإيه؟ النخل نفسه. نعم. مش الثمر. الحديث بيقول قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري قال لي إبراهيم اللي هو إبراهيم بن المنذر أخبرنا هشام بن سليمان أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال سمعت ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله ابن زهير يخبر عن نافع مولى ابن عمر أنه قال أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر، لم يذكر الإيه؟ الثمر. أبرت قبل ما يجي الثمر، فالثمر للذي أبرها. الثمر الذي أبرها، وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاث. يبقى المقصود هنا كما ورد في كلام نافع مولى بن عمر، هو موقوف على نافع مولى عبد الله بن عمر، ان أيما نخل بيعت فقد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر الذي أبرها اللي قام بتأبيرها. نعم. طيب افرض حصل فيه اشتراط واتفاق على ان الثمر يبقى لمين، ده ما فيش مشكلة. نعم. انما لو ما فيش اتفاق يبقى الذي أبرها. وكذلك العبد، فيما يتعلق بالعبد ان كان له مال او كانت أمة حامل، فهيبقى المسألة على حسب برضه الاتفاق، أخبرك إزاي؟ نعم. والحرث كذلك، لو كان في عنب أو فيه بعض المزروعات الأخرى على حسب ما اشترط كل واحد، والحرث سمى له نافع هؤلاء الإيه؟ الثلاثة، والكلام موقوف على نافع مولى عبد الله بن عمر. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم. الحديث تقريبا في نفس المعنى، وجاي بسند مرفوع إلى عبد الله بن عمر، نافع رفعه إلى عبد الله بن عمر أن صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للإيه؟ للبائع. للبائع. طب إلا أن يشترط المبتاع اللي هو المشتري، يعني أن هشتري النخل وهاخد الثمر بتاعها. نعم. فهذا جائز مش حاجة. نعم. باب بيع الزرع بالطعام كيلا. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. نعم، الإمام البخاري بيقول باب بيع الزرع بالطعام كيلا، أي من حيث الإيه الكيل. نعم، وإن الكلام ده من المنهي عنه. بيقول حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهنا المقصود بالمزابنة أن يبيع ثمر حائطه أو بستانه. نعم، اللي فيه إيه نخل، يعني ثمر حائطه رطب، اللي هو أن يبيع الرطب اللي موجود فين في النخل، إن كان الحائط نخلا بتمر. التمر المقصود به التمر اليابس. نعم، كيلا أي بدل منه، يعني كيل رطب يابس مكان أو تمر يابس مكان الإيه الرطب اللي موجود على النخل. نعم، وإن كان البستان إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، يعني كان البستان كرما يعني عنب، يعني نهى أن يبيعه بزبيب كيلا. نعم، يعني يكال له زبيب في المقابل عن الإيه العنب يعني. أو كان زرعا كحنطة لسه موجودة في الأرض، يعني نهى أن يبيعه بكيل طعاما، على اعتبار أن ما يبيعش القمح جاهز وموجود بحاجة موجودة في الأرض لسه ما طلعتش. نعم، والقصد من ذلك الحفاظ على أن كل حاجة تبقى محددة، ونهى عن ذلك كل أي ذلك المذكور لتحديد المعلوم من الأشياء بحيث تكون السلعة واضحة ومحددة. نعم نعم، جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله